بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان: أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صفة سجود التلاوة: إذا كان خارج الصلاة الشخص يكبر الله أكبر ويسجد، صحيح، بدون رفع يدين. هو يذكر المصنف رفع اليدين لأنه عند الشافعية يشترط له الطهارة، على أنها صلاة يشترط له الطهارة واستقبال قبلة. لكن صحيح الشخص وهو جالس يقرأ يقول الله أكبر بدون رفع اليدين ويسجد، ثم يرفع ولا يكبر ولا يسلم، فقط سجود الله أكبر. وإذا كان قائم مثلا يمشي يراجع حفظه وهو يسير على قدمه في المسجد وتتسجد تلاوة، يقول الله أكبر بدون رفع اليدين ويسجد، ولا يجلس جلس للتشهد مثلا ولا يسلم، بس يقول الله أكبر ويضع جبهته في الأرض، هذا هو سجود التلاوة. هذا كان خارج الصلاة. نعم، والمصنف رحمه الله لأنه شافعي يفصل ما ذهب إليه الشافعية. نعم. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله تعالى أعلم. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب، والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال: لم أر لهذا أصلا ولا ذكرا. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا، والله تعالى أعلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.